تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى كل من اتبع سبيله واقتفى هداه، أما بعد، فقال الناظم رحمه الله تعالى: النائب عن الفاعل. ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كنيل خير نائل. سبق أن شرحنا أو وضعنا تنبيها قبل كل شيء على اسم النائب عن الفاعل، قلنا هذا أولى من قول بعضهم المفعول الذي لم يسمى فاعله، ثم تطرقنا إلى شرح أو تعريف النائب عن الفاعل بقولنا هو الاسم الصريح أو المؤول بالصريح، الاسم الصريح أو المؤول بالصريح المسند إليه فعل تام مبني للمجهول مقدم عليه بالأصل أو شبهه، وشرحنا التعريف، قلنا هو لابد أن يكون اسما أو لابد أن يكون اسما، لا يكون فعلا ولا حرفا ولا جملة إلا في إطار ضيق جدا لعارض، إطار ضيق جدا لعارض، وهي الجملة المحكية بالقول. المفترض أن لا يقع نائب الفاعل جملة، وقع هنا جملة نيابة عن جملة المفعول به، فهم. فبعدين قلنا الاسم الصريح أو المؤول بالصريح، قلنا المؤول بالصريح يتضمن الجملة المحكية بالقول إذا بنيت المجهول، أو ما تكون من حرف مصدر وما بعده، وهي أربعة أحرف: أن، أنما، لو. لو إذا سبقت بود مبنيا للمجهول. مسند إليه فعل تام خرج به الفاعل، اسم كان خواته مبني للمجهول خرج به الفاعل أو شبهه، أي مسند إليه شبهه، وهو المقصود به اسم المفعول أو ما يشبه اسم المفعول كاسم المنسوب واسم الجنس الذي يراد به التشبيه. هذا شرحناه صح. منهم من أضاف ما أضافه في الفاعل مقدم عليه بالأصالة، لذلك لتضمين النائب عن الفاعل أحكام الفاعل. وعبر ابن مالك رحمه الله عن ذلك فقال: ينوب مفعول به عن فاعل فيما له. ما الذي ثبت للفاعل؟ قلنا سبعة أحكام كلها تعطى لهذا الاسم الذي ينوب عن الفاعل إلا لمانع، إلا لمانع سنراه إن شاء الله بعد قليل. هذا ما رأينا. طبعا رأينا الأغراض التي يحدث فيها الفاعل، قلنا أغراض لفظية أغراض معنوية، مهم ذلك ذكروه تتماما للفائدة إلا ليس لها علاقة بالنحو. قال الشارح رحمه الله تعالى: يحذف الفاعل ويقام المفعول به مقامه، فيعطى ما كان للفاعل من لزوم الرفع ووجوب التأخر عن رافعه وعدم جواز حذفه. لاحظ، شوف، قال لك ينوب مفعول به عن فاعل، ايوه، فيما له كنيل خير نائل. لو حولنا هذه الجملة مبنية للمعلوم ماذا نقول؟ نال زيد خير نائل، والنائل ماشي اسم فاعل، النائل ماشي اسم فاعل، بزاف الناس ربما يفهموا بالاسم فاعل. النائل هو مصدر بمعنى النيل والنول والنوال العطاء. نيل خير نائل، نيل خير نائل، النائل هكذا في المعاجم في لسان العرب، النائل هو النوال والنول والنيل، النوال والنول والنيل والنائل. فلان مثلا أعطانا أعظم نائل، شو معناته؟ أعظم نيل، أعظم نيل، صح. فهمنا هذا معنى. وقال ذلك نحو نيل خير نائل، فخير نائل مفعول قائم مقام الفاعل، مفعول قائم مقام الفاعل. والأصل نال زيد خير نائل، فحذف الفاعل وهو زيد وأقيم المفعول به مقامه وهو خير نائل، ولا يجوز تقديمه. لماذا لا يجوز تقديمه؟ لأن الفاعل لا يتقدم على الفعل، كذلك نائب الفاعل لا يتقدم على الفعل، على أن يكون مفعولا مقدما، بل على أن يكون مبتدأ لاحظ هذه، بل على أن يكون مبتدأ مثل الفاعل، إذا تقدم يصير مبتدأ. وهذه القاعدة يورد بها بعضهم إشكالا على نائب عن الفاعل، يورد به إشكال. وخبره ما هي؟ الجملة التي بعده وهي نيلة، هذه لو قدمت خير نائل نيلة، أو تريد تقول مبتدأ نيلة خبر، والمفعول القائم مقام الفاعل ضمير مستتر والتقدير نيلة هو. وكذلك لا يجوز حذف خير نائل فتقول نيلة وتسكت، لماذا؟ لأنه صار عمدة بعدما كان المفعول به فضلا، شوف صار كان مفعول به فضلا، غير تحول ما كان الفاعل صار عمدة. المهم كل الأحكام تعطاه إلا قلت لمانع. الآن إن شاء الله تعالى نتطرق إلى المسألة أو أهم أحكام النائب عن الفاعل، وهي تغيير صورة الفعل. تغيير صورة الفعل، نلاحظ أن هناك أصل، هناك أصل نحفظه معروف لدينا جميعا، هناك فصل أو فصول. ما هو الأصل؟ فنقول تغيير طبعا صورة الفعل، هذا أول حكم يتعلق به نائب الفاعل. إذا حذفت الفاعل يجب تغيير صورة الفعل وإقامة شيء مقامه. احنا نبدأ بتغيير صورة الفعل. الأصل في هذا التغيير هو ضم أول الفعل مطلقا، ضم أول الفعل مطلقا. ايش معنى مطلقا؟ سواء كان ماضيا أو مضارعا. وكسر ما قبل الآخر إن كان ماضيا، وفتحه إن كان مضارعا، وفتح ما قبل الآخر إن كان مضارعا. فمثلا ضرب إذا بنيناه للمجهول نرى أنه ماض، فنقول ضو. لماذا نقول ضو؟ لأنه قال أنه ضم الفعل الأول، الفعل ضمه مطلقا ما نخممش ضو، لكن بقى ما قبل الآخر فنقول ضوريب لأنه ماض. أكرم أكرم سهلة جدا، سهل جدا أكرم، فهذا ما فيش إشكال. المضارع يضرب، إذا نقول يو. علاش نقول يو؟ لأنه قالنا ضم الفعل أو أول الفعل مطلقا يو. يضرب يضرب فتحه، لماذا؟ لأنه مضارع. تمام. لذلك ابن مالك رحمه الله قال فأول الفعل ضموما، فأول الفعل ضموما والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوصل، واجعله من مضارع منفتحا كينتحي المقول فيه ينتحى. شو قلنا ابن مالك هنا؟ فأول بفتح اللام، فأول الفعل ضموما، هل قيد بالماضي ولا المضارع؟ لا، فأول الفعل ضموما والمتصل، المتصل بالآخر. شو المتصل بالآخر؟ الحرف ما قبل الآخر، والمتصل بالآخر اكسر في مضي أي في ماضي كوصل، وصل يصل، إذن وصل. لو قلنا مضارع وصل يصل يوصل، تضم يوصل تفتح ما قبل الآخر. تمام. هو جاب مثال ينتحي وجعله من مضارع، جعله علم ترجع لها المتصل بالآخر أي ما قبل الآخر، وجعله من مضارع منفتحة كينتحي المقول فيه ينتحى. طبعا الانتحاء في اللغة له معنيان، له معنيان، إما يكون مقصود به الاعتماد على الشيء أو القصد والاعتراض. تبانا ينتحي اعتمد يعني اعتمد بمعنى ينتحي، منه قول العرب فلان ينتحي في سيره، فلان ينتحي في سيره بمعنى يعتمد على جهة واحدة في سيره، ويقولون أيضا انتحى على شقه أي اعتمد على شقه، كأنه مأخوذ من الناحية، كأنه مأخوذ من الناحية يعني فهم هنا تلاحظون ناحية، كلمة الناحية وش معناتها؟ الجانب، ناحية، هما متلازمان. القصد شفناه في بداية الدروس، النحو شو معناه؟ النحو هو القصد، ذهبت نحو كذا أي قصدت، ذهبت جهة كذا، لاحظ جهة قصد، جهة قصد، ذهبت جهة كذا قصد، كأنك تميل إليها، لكن معليش. القصد والاعتراض منه أحاديث كثيرة في السنة، مثلا في وصف القراء الذين درسنا عنهم، القراء الذين صاروا يطعمون أهل الصفة، يقول كانوا يحتطبون حطبا ويسقون الماء الناس ماء حتى إذا أمسوا ينتحون إلى المسجد، يعني يقصدون المسجد يتدارسون فيه القرآن. لاحظ أنه هذا ينتحون بمعنى يقصدون، وانتحى عليه فقتله أي قصده فقتله، حديث صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب لما راح في قصة حاطب بن أبي بلتع، أرسل امرأة بكتاب، حاطب بن أبي بلتع رضي الله تعالى عنه أرسل امرأة بكتاب لقريش حتى تخبرهم بمسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والمقداد لحقوا بها، وش قال لك؟ فانتحيا، فانتحيا إليها أي قصداها، قصداها انتحى، معروف هذه الكلمة انتحاء لكن مهجورة اليوم، وإن كانت في الأحاديث تشوفها كثيرة، انتحى بمعنى قصد واعترض، اعترض الشيء، وتأتي أيضا بالاعتماد، كلاهما يلزم من الآخر يعني يتشابهان شوي. المهم كي ينتحي المقول فيه ينتحى، هذه القاعدة الأصل. من الذي أي إنسان أي طالب علم يدرس، أي طالب علم يدرس الفعل المبني المجهول إلا ويدرك هذا الأصل، يقول له إذا بنيت فعل المجهول ضم الأول الفعل مطلقا ثم اكسر ما قبل الآخر إن كان ماضيا وافتحه إن كان مضارع، لكن الذي يخفى عليهم هو الفصل، إلا أن يقتصر فيه على ذلك، يقتصر على ذلك إلا في خمسة أمور، كان خمسة أشياء نضيفها لا يقتصر فيها على هذا، ما نكتفيش برك بضم أول الفعل ومكسر إن كان ماضيا وفتح إن كان مضارعا، لا، هناك أشياء أخرى نفعلها أولا إن كان مبدوءا بتاء زائدة، إن كان مبدوءا بتاء زائدة، حروف الزوائد سألتمونيها، قد يبدأ الفعل بتاء، قد يبدأ الفعل بتاء، نحو تضارب، تضارب الزيدان، هذه وش اسمها؟ تاء، تاء المفاعلة، ها، تاء المفاعل، مطاوع، أنا ضاربتك فضاربتني، قاتلتك فقاتلتني، اسمها تاء مطاوع، بصح تاء لا تدل فقط على المطاوع، لا تدل فقط على المطاوع، ها، تقدم، تعلم، أنا لا تدل على المطاوع، إنما تدل على مباشرة الفعل، فهم، احنا وش نقوله؟ تاء زائدة، ما نقولوش تاء مطاوعة، فهم، تاء زائدة لتعم كل تاء زائدة، يلا نبني هذا الفعل المجهول تقدم، نطبق عليه القاعدة، طبقوا عليه القاعدة، طبق لي شوك تعرف، طبق لي عليه القاعدة، قالوا نضم أول الفعل مطلقا تو ونكسر ما قبل الآخر، كيش تقرأ؟ تقدم ولا لا؟ تقدم، تضارب، تضارب، هل هذا هو الذي يقال؟ لا، بل نقول تو قدم وتو ضرب، تضرب ما نقولوش تضارب، مفهوم؟ واش درنا؟ هل اقتصرنا على الاصل ولا زدنا شيئا اخر؟ قولوا زدنا شيئا اخر. متى؟ اذا كان مبدوءا بتاء زائده نضم الحرف الثاني، نضم الحرف الثاني ايضا. ان كان مبدوءا بتاء زائده يضم الحرف الثاني. ذلك وش قال رحمه الله؟ والثانية التالية المطاوعة كالأول، اجعله بما بلا منازعة. والثانية التالية المطاوعة تدير بين قوسين وشبهها، وشبهها أي زائدة. والثانية كيش نعرف الثانية؟ مفعول به لي اجعله. والثانية التالية المطاوعة كالأول اجعله بما بلا منازعة. نعم وجعله، جعله تقولي هنا باب اشتغال، باب اشتغال. والثانية التالية المطاوعة كالأول جعله بلا منازع. فهم هذا؟ هنا لم نقتصر على الأصل العام، وإنما زدنا شيئا آخر وهو ضم الحرف الثاني لابد. متى؟ إذا كان مبدوءا بتاء زائد. لو كان مبدوءا بهمزة وصل، إن كان مبدوءا بهمزة وصل سواء كان خماسيا أو سداسيا، لأنه لا يتصور فعل مبدوء بهمزة وصل هو ثلاثي إلا في الأمر، وإحنا الأمر لا يبنى للمجهول، إذن خرج ثلاثي. نقصد الرباعي، نقصد الخماسي والسداسي. كان طلاقة واستخرج واستحلى، استحلى الماء. ابن مالك رحمه الله جاب مثال استحلى، اي استحلى الماء، استحلى الشراب. انطلق، نطبق القاعدة الاصل اللي هو الاصل، قالوا لنا اذا اردت ان تبني فعلا للمجهول فضم الاول مطلقا، ها، واكسر ما قبل الآخر. كيف نعود ننطق؟ انطلق واستخرج واستحلى، مفهوم؟ هذا لا يقال، ولكن نضم الحرف الثالث انطلق واستخرج واستحلي، مفهوم؟ تبانا؟ ما نقولش استحلي واستخرج انطلق، نضم الحرف الثالث. إذا نضم الحرف الثالث إذا كان، إذا كان مبدوءا بهمزة وصل. إذا لاحظوا أن هناك تصرفات زائدة على الأصل. متى هذه تكون؟ أي في أي فعل بدأ بتاء زائدة يضم الحرف الثاني، في أي فعل بدأ بهمزة وصل يضم الحرف الثالث. انتبهنا؟ صح. هناك تصرفات أخرى في الفعل الأجوف. ما هو الفعل الأجوف؟ هو الذي اعتلت عينه، المعتل الثلاثي، الثلاثي المعتل العين، الثلاثي المعتل العين. كقال، باع، فهم؟ قال، باع، هذا فعل أجوف. لماذا؟ العلة راهي في الجوف، راهي في الوسط، هاي في وسطه. قال باع. لو اقتصرنا على القاعدة، لو اقتصرنا على القاعدة شو نقوله؟ قويلة، ايه قالوا نكسر ما قبل الآن، قالوا نكسر ما قبل الآن. قويلة و بويع، بويع وقويلة، هذا هو الأصل. لكن الأصل مهمل، بل عندنا هنا في الفعل المعتل ثلاث لغات، هناك ثلاث لغات، ألف أفصحهن إخلاص الكسر، إخلاص ما قبل العين، إخلاص كسر ما قبل العين. إخلاص كسر ما قبل العين. وش هو اللي قبل العين؟ الحرف الأول الفاء. لا لا، الحرف الأول الفاء. سيأتي ماذا نقول إخلاص كسر ما قبل العين؟ لأجل الأمر الرابع. تعرفوا كنت قادر نقول لكم إخلاص الفاء، إخلاص الأول. تعرف علاش هذا العنوان أفضل؟ مفهوم؟ صح. أفصحهن إخلاص الكسر، كسر ما قبل العين. هذا أين هي العين؟ في قال القاف. فنقول قيل وبيع، هذه أفصحهن على الإطلاق. تلاحظوا القرآن الكريم، تلاحظون أن القرآن الكريم والسنة ولغات العرب المشهورة كلها جاءت هذه اللغة، قيل وبيع. مفهوم؟ فيها إشكال؟ خرجنا على الأصل ولا لا؟ خرجنا على الأصل، خرجنا على الأصل هي القاعدة العامة، ضم أول الفعل مطلقا. هنا اليوم في قيل وبيع ما يضمناش كاع، كسرناه، اتفقنا؟ لم نضمه. مفهوم هذا؟ صح. هناك لغة ثانية دون الأولى في الفصاحة لكنها جائزة، جائزة دون الأولى، فصيحة، نقولون فصيحة، لغة فصيحة وهي الإشمام. إشمام على اللغة المشهورة، المصطلح المشهور، وإن كان بعضهم يسميها الروم. صح. الإشمام، الإشمام بمعنى تعارض لديك الأصل والفصل. الأصل هو ضم أول الفعل مطلقا، والفصل إخلاص الكسر، تعارضان فقال كدير الإشمام. الإشمام، والإشمام هو إعطاء الضمة، إشمام الضمة كسرة وإشمام الكسرة ضمة. وبعض العلماء يقول هذا لا يظهر إلا إذا كان في آخرة، إذا كان في الآخر الروم والإشمام لا يظهر إلا على الشفتين، مثل مثلا واحد يقرأ ليش أنا يشم كشكالي معطونا، هذا سيئة ظهرة، سيئة مثلا سيئة ظهرت، يعني الإنسان كي يسمع في وسط الكلمة يظهر الإشمام، صح في آخر الكلمة لا يظهر إلا على لسان. نستعين، نستعين تقطر، نستعين صح، هو في بلسانه أو بشفتيه يضم. إذن هذا ليس له أثر عملي في اللفظ، وإنما له أثر عملي في الشفة، وهذا لا شك لا يحتاجه المسلم. فهم؟ لكن الإشمام، إشمام الكسرة ضمة، يظهر وين؟ في وسط الكلمة يظهر. لماذا؟ مستحيل، مستحيل تضم شفتك دون أن يظهر الأثر في اللفظ. مش كاعد دير سي ما تحكمك لا كرومب ايه تمرض. فهنا مثلا عندنا الفعل سيئة، سيئة هو المفروض، المفروض سوء أو سوئة، المفروض سوئة، سوئة هذا قالوا سيئة على الأصل، ساء سيئة. إذا مش قال سيئة، سيئة كان يقول سيئة، يعني يعطيك تشبه الإمالة اللي عند الحمزة والكسائي وغيرهم، كان يقول سيئة. وعليها قرئ قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيضة، قيل وغيضة في الآية نفسها، قيل وغيضة. تبهنا هنا علاش راهم داروا الإشمام؟ لماذا فعلوا الإشمام؟ تعارض الأصل مع الفصل فاختاروا الإشمام، غيضة غيضة قيل. سبهنا هذا تعارض الأصل مع الفصل، لجوا إلى لغة فصيحة، أقول فصيحة وردت فيها قراءات، جاء فيها القرآن الكريم، تبهنا، وقراءة سنة متبعة. هناك لغة ضعيفة، أقول هذه لغة لغة قوم بأعيانهم، لغة قوم بأعيانهم لم يجري عليها لسان العرب، وهي إخلاص الضم، إخلاص الضم. ما دام هو راه تدخل هكذا الانسان وش يقول؟ يقول بلي ارجع، عاد الى الاصل. قلت يا اخي لو عاد الى الاصل كان يكسر ما قبل الاخر، كان يقول بو وعى قو يلا، لكن ثقيله جدا على اللسان، فقال انا اقول قول وبوع، قول بوع. في غير القران لو قرأت سيئة وش تقول؟ سوء. لو قرأت غيضة غوضة، هي المفروض غيضة غيضة، كالي قال غوضة. وهذه لغة فقعس ودبير، بني دبير من بني أسد، فصحاء بني أسد يتكلموا بها، تبانة يتكلموا بها، ويجيبوا بيت لرؤبة بن العجاج ينسبونه إليه، فيقول فيه ليت وهل ينفع شيئا، ليت ليت شبابا بوع فاشتريت، ليت وهل ينفع شيئا، ليت ليت وهل ينفع شيئا ليت. هنا خالف الأصل من ناحيتين، من ناحية بوع أتى بلغة ليست له، وجاء بالحرف معربا، أعطى الحرف صورة الاسم، أعطاه هيئة الاسم، وإذا نحن نعالجه على أنه اسم، ليت اسم، ليت اسم، هذا الحرف ليت مفروض لا يقول هذا، وتعرفوا رؤبة يغرب، ليت حرف نصب وتمن، بعدين جملة اعتراضية، وهل الواو استئنافية، هل حرف استفهام، ينفع مضارع مرفوع من طرفي الضمة، شيئا مفعول به، ليت فاعل لي ينفع، فاعل لي ينفع، نقول مبني، مبني على الضمة، مبني على الضمة تنزيلا لا منزلة الاسماء، وإلا المفروض يكون وهل ينفع شيئا، ليت ليت. بعدين تقول ليت شبابا بوع فاشتريت، ليت حرف توكيد لليت الأولى، خاطش كي تعاود الحرف تعربو توكيد، ليت ليت حرف توكيد لليت الأولى، شبابا اسم، ليت الأولى مو الثانية، اسم ليت الأولى قياسا لها على الأفعال، بوع في الماضي مبني على المجهول مبني على الفتح ظاهر في آخره، والجملة خبرت ليت، ليت شبابا بوع فاشتريت، الفاء عاطف، فاشتريت فعل وفاعل، والجملة معطوفة على خبر ليت، ليت شبابا بوع فاشتريت، مفهوم هذا إن شاء الله صحيح. إذن أين الشاهد في هذا البيت؟ بوع، كان المفروض يقول ليت شبابا بيع أو بيع، مفهوم؟ تبان، لكنه قال بوع، مفهوم؟ هذه لغات ثلاثة، لغات ثلاث في الفعل الأجوف، في الفعل الأجوف. رابعا رابعا في الفعل انفعل وافتعل، في الفعل انفعل وافتعل، المعتل العين، المعتل العين، رجاء تأتون بهذا الترتيب في الفعل باش تبعوا الألفية، في الفعل انفعل أي على كل، في كل فعل على وزن انفعل، وفي كل فعل على وزن افتعل، فعل انفعل انطلق، صح؟ أنا قلت لك المعتل العين، المعتل العين، كإنقاد، إنقاد وزن انفعل، شكون هي المعتل هنا؟ العين ولا لا؟ يعني عين الفعل هي المعتلة، فهم؟ ما تقول كي يقول كي انفعل ما تتخيلش انطلق، ما تجيبليش انطلق ولا انفعل ولا انسلخ. خاش علاش انسلخ وانفعل وانطلق هذه راهي صحيحة العين، لكن بدي اياك تجيب لي فعل على وزن فعل معتل العين. ك انقاد، انقاد. ك امور اخرى، اختار، اختار، افتعل، تغلطش، اختار على وزن افتعل، انا قلت على وزن انفعل. كيش تعرف بهذه انفعل ولا افتعل؟ النون زائده لازم تزاد في الفعل. ان قاد انفعل، اصل الفعل قاد، احنا زدنا ان، ان قاد، صح؟ احنا اختار، اصل الفعل خار، اختار، هذه افتعل، الفاء راهي هنا، صح؟ المهم العين راهي معتله. ان قاد معتل، نعطيك مثال اخر، كان قاد، ك ازداد، ازداد، ك لا لا مش ازداد، انطلق صحيح العين، انطلق صحيح العين. مثلا انساب، تسيب الامر فانساب، اجتاز افتعل. شوف كي تصيب بعد الالف حرف ليس نونا فهو ليس على وزن انفعال. اذا وجدت بعد الالف حرفا هو ليس نونا، ليس نونا، فاعلم انه ليس على وزن انفعال بل هو على وزن افتعل. اجتاز افتعل لان الحرف الذي بعد الالف جيم. انحاز، انصاع، هذه كلها على وزن انفعال. افتعل امثلة التي رأيتم، اختار، اجتاز، ابتاع، هذه على وزن افتعل. معتل العين ولا لا؟ كلاهما معتل العين. الحرف الذي قبل العين أين هو؟ انقاد، القاف، اختار، تاء. فكذلك فيه اللغات الثلاث، فيه اللغات الثلاث، إخلاص كسر ما قبل العين، إشمام كسر إشمام ما قبل العين، وإخلاص ضم ما قبل العين. فيه اللغات الثلاث، فيه اللغات الثلاث، صح. هنا يا اخواننا قبل ما ننطلق الامر قالكم شحقكم خارج عن هذا الاصل خمسة اشياء، ها خمسة اشياء. هنا قبل ان ننطلق الى الفصل الخامس الذي خرج عن قاعدة العامة المقررة في تغيير صورة الفعل، فلا بد من تنبيه او مسألة سمع ما تريد. هنا اختلف العلماء في هذه اللغات الثلاث، اختلفوا، فذهب ابن مالك رحمه الله تعالى الى وجوب احدى هذه اللغات، الى وجوب احدى هذه اللغات عند اللبس، عند وجود لبس، مفهوم؟ عند وجود اللبس ذهب ابن مالك الى وجوب احدى هذه اللغات. اذا حدثنا لبس باخلاص الكسر نلجأ الى الاشمام افضل. لماذا؟ لان اللغة الثالثة لغة قوم باعيانهم، او تلجأ الى اللغة الثالثة. اذا حدثنا اللبس اين؟ في اخلاص الضم، نروح للكسر او لإشمام، لإشمام دائما نلجأ اليه. المهم اياك ان تبقى في اللبس، الخلط ما يحبوش العرب، مفهوم؟ هذا مذهب شكون؟ ابن مالك رحمه الله. اعطيكم امثله، شوفوا جيدا وخلوكم ظراف. خا فاني، شوف ضربني، قبل ضربني زيد، ضربني زيد، احذف الفاعل، مش تقول تقول ضربته، لا راني غلط، ضمير المنصوب يولي مرفوع. لماذا؟ لان المفعول به نوب عن الفاعل، نوب عن الفاعل. اذا ضربني زيد، تحذف زيد تقول تقول ضربته. خافني زيد، مش على القاعده تاعنا، يا أو خفته، خافني زيد، خافني زيد، خافني زيد ابني. يا الله هذا وش هو؟ فعل، فعل أجوف ولا لا؟ خاف فعل أجوف، فعل أجوف معتل العين. إذا أفصح اللغات فيه شو؟ إخلاص الكسر. خفت يا أخي، خافني زيد، حذفت زيد وما زال خاف، خافني زيد حذفته خي. أرى الآن خيفاني، مش هذه خيفاني، مش على الخفين. يك تحذف زيد، خافني زيد، خافني أحذف زيد، هذا في الضمير المنصوب شو يصير؟ ايش يصير؟ نائب فاعل، يعني ضمير مرفوع لازم يولي مرفوع. خفت، خفت هذه هي خفت. فإذا بالناس يسمعونك تقول خفت، ماذا يتوهمون؟ هل أنت الذي تخاف أو أنت الذي تخاف؟ ماذا تفهم الناس يا أخي؟ ماذا تفهم الناس؟ أنا الذي خفت، وليس هذا هو المراد. هناك لبس ولا لا؟ هناك لبس عند ابن مالك رحمه الله، يجب اللجوء إلى الإشمام، خفت، خفت أو خفت، هكذا هكذا خفت. ألا ترون أن هذا ثمرة النحو، أنك تصلح اللسان حتى يفهمك الناس؟ تقول خفت، فأنت إذا جئت قلت لي خفت، نفهم باللي أنت الذي خفت أو خفت أو خافوك. مفهوم هذا؟ لا لا، اتفقنا؟ مفهوم. متى حدث لبس فيجب اللجوء إلى تلك اللغات الأخرى، الإشمام أو إخلاص الضم. مفهوم. باعني زيد، باعني إما لكوني عبدا أو كناية عن الخيانة. باعني زيد، هناك لي واحد كيخون ما يقولكش باعوا، باعوه. باعني زيد، يلا احذف زيد، تولي تقول بعت، وهذا لا يجوز تقول بعت. لماذا؟ في هناك لبس، دكتور بائع ولا مبيع؟ انا مبيع، اذا مش تقول بعت، بعت فهم، بعت. شوف اللغة العربية ما اسهلها، احنا تبعت، تبعت نقول احنا في الدرجة، انا تبعت، أنا تبعت، إيه، ها؟ هذه والو، هذه لا لغة فقعس ولا دبير، صح. إذا تلاحظوا باللي مثلا عاقني عن الخير، فلان عاقني عن الخير، عاقني عن الخير، وش تقول؟ عقت ولا عقت؟ أهدر الحق، كنت تقول عقت، تقولي أنت الذي عقت، أنت الفاعل، هنا وش تقول؟ تلجأ للكسر وجوبا، علاش؟ إيه، قاش هذا؟ أنت عاق يعوق، أنت عقت، في المبني للمعلوم، تعوق ولا تعيق؟ تعوق، إذا المضارع عقت، مفهوم؟ في الماضي عقت، عقت الناس عن الخير، عقت، هذا مبني ذوك الآن المعلوم. لو كنت تبني تعاقوك الناس عن الخير، وش تولي تقول لي؟ عقت ولا تقول لي عقت؟ تولي تقول لي بالسيف عقت. لماذا؟ لماذا؟ لأن المبني للمعلوم عقت، فهم المبني للمعلوم راه عقت. إذا لا بد تلجأ لإخلاص الكسر، تقول عقت باش نفهم باللي راه مبني للمجهول، فهم هذا. عاق يعوق، صرف هذا الفعل للماضي، عاق يعوق مع الضمائر، انا مبني المعلوم، يلا مبني المعلوم، عقت، انا عقت وانت عقت، ابني للمجهول، انا عقت، الحمد لله. اخلاص الكسر هنا هو الذي دفع لنا اللبس، اخلاص الكسر هنا دفع لنا اللبس، ما كان لها نلجأ الى اخلاص الضم ولا الى الاشمام. اذا احيانا هذا القاعده تاع اخلاص الكسر، اخلاص الضم والاشمام، احيانا اخلاص الكسر ما يديرش اشكال، خليه كعاقني عقت، فهم ما فيش لب، ما فيش عقت، اي عاقوني، خطرات يدير لك لبس خفت، لا قل خفت، بعت قل بعت، مفهوم هذا. اذا احنا برك ما في نجيبوا امثله في وجوب اللجوء الى الضم او الاشمام، علاش ما نجيبوش مثال في وجوب البقاء على اخلاص الكسر؟ اي لا يجوز التحدث بكل اللغات احيانا، فالاشمام جائز دائما. لماذا؟ ما فيش لبس، الاشمام دليل على البناء للمجهول. لكن هل يجوز البقاء على الكسر في خاف وباع؟ لا. هل يجوز البقاء على الكسر في عاقه؟ قلت يجب البقاء على مذهب ابن مالك. القاعده المقرره شو متى حدث لبس وجب، وجب العدول الى لغه فيها امن من هذا اللبس، مفهوم؟ هذا مذهب شكون؟ ابن مالك رحمه الله. اتفقنا؟ اذا لما تكون انت تصل الى هذه النقطه، احنا بالعاده جارت العاده اننا ناتي بالافعال المعتله الجوفاء، هذه افعال الجوفاء في وجوب الانتقال من الكسر الى الضم. اكون معنا ولا اني وحدي؟ معتادون واش ناتي بامثله في وجوب الانتقال من الكسر الى الضم، باع بعت خاف خفت، فلازم نجيب مثال يجعلنا نبقى على الكسر. كعاق، عاقني، ما تقولش عقت ولكن تقول عقت، هذا هو مبني للمجهول، لان المبني للمعلوم عقت، ما تبقاش على المبني المعلوم، فهم هذا صاحب. مثله في انقاذ واختار، اختار فيه اللغات الثلاثه هذه. اذا حدث كاش لبس ولا اذا حدث هناك لبس فالجأ الى لغه اخرى. هذا مذهب شكون؟ ابن مالك. المغاربه يرجحون، لا يجيبون، بمعنى يستحبون العدول الى لغه اخرى عند اللبس. فذهبنا الى هؤلاء المغاربه، ما بكم؟ اللبس ممنوع في اللغه، اللبس ممنوع في اللغه، فلماذا لا توجبون العدول الى لغه اخرى؟ فقالوا الم تسمع ماذا؟ خالف ابن مالك اماما من ائمه النحو سيبوي. وما له سيبوي؟ قال سيبوي لا يجب، سيبوي رحمه الله لا يوجب العدول الى اللغات مع هذا اللبس. عند سيبوي كي تخاف، يخافك انسان، خافني زيد تبني للمجهول، تقول خفت. ابن مالك يقول واجب تقول خفت. عن سيبوي عاقني زيد عن الخير، وش تقول؟ عقت ولا عقت؟ عند ابن مالك واجب تقول عقت. كان سيبوي لا يبالي هنا باللبس. المغاربة عرفت علاش؟ المغاربة ما أرادوا أن يخسروا سيبوي وما أرادوا أن يخسروا ابن مالك، فقالوا بالاستحباب، استحبوا العدول إلى لغة أخرى. بماذا استدللت يا سيبوي؟ قال أنا أستدل بأنه لم يعتبر هذا اللبس، لم يعتبر هذا اللبس في نحو، لا في نحو تضار، تضار أي محمد يضار، محمد أو زيد يضار، إيش معناها؟ يضر ولا يضر؟ لا للزوج، للزوج، للزوج على بالك، يحتمل محمد يضار، يضار بمعنى يضر، يضارر غيره، يضارر غيره، أو إيش معناتها؟ يضارر، ما شنو العرب تدغم هنا، تدغم الرائين، إيش يقولوا؟ زيد يضار، زيد يضار، ويحتمل يكون يضار بمعنى وقع الضر عليه سيبويه، بك هكذاك برك. ونحو مختار، مختار، مختار مش مختارة، أحيانا المخ يطير، مختار. واحد يجي يقول لك السلام عليكم، أنا مختار، أنا مختار. شو ما فهمت أنت؟ بمعنى أنه يختار أو يختار، يختار ولا يختار؟ فإن قال يختار فقد ادعى النبوة. أنا مختار من السماء، يجي لعندي نعطي جواب. وإن كان المقصود وإن كان المقصود أنه يختار فلا بأس، يختار، أنا مختار. مفهوم؟ يعني هل مختار بمعنى مخير، مخير يعني هو الذي يختار، أو لا خيروه؟ مفهوم هذا؟ يجوز لهم؟ يجوز، يجوز. سيبوي قال لهم يجوز، فلا داعي. أجاب الجمهور أو الذين ذهبوا ورجحوا مذهب ابن مالك، أجابوا عن كلام سيبوي، ذلك ضيق، أن ذلك ضيق، اللبس الذي ورد في كلام العرب ضيق لا يجوز لنا توسيعه. يعني لو رأينا كيف نتخلص من هذا اللبس لفعلنا، لا حيلة لنا بالتخلص من اللبس في تضار ومختار، لا حيلة لنا في التخلص من اللبس. احنا نتحدث عما لنا فيه حيلة. فهذا قال عندنا حيلة لما عندناش، عندنا ثلاث لغات قالتها العرب، فلماذا لا نلجأ إليها؟ مفهوم؟ تلاحظون أن القياس مع الفارق، رأى القياس مع الفارق. سيبوي رحمه الله صح كلامه جيد، لكن في فيما إذا لم يكن لدينا حيلة في دفع هذا اللبس. مفهوم هذه المسألة؟ مفهوم إن شاء الله. صح. الفصل الخامس، شو معنى الفصل الخامس؟ قصدي هنا شو؟ الذي خرج عن القاعدة العامة، المفروض يقتصر فيه على الضم الأول مطلقا، كسر ما قبل آخره، إن كان ماضيا، فتح ما قبل آخره، إن كان مضارعا، المفروض هذا هو. قالت لا، كاين أمر خامس نديره. شو الفعل الثلاثي المضاعف؟ الفعل الثلاثي المضاعف، شد، مد، حبة، حبة مش حبة، حبة، لا حبة الفعل. فهم؟ شد ابني للمجهول، شد وش درنا هذا؟ وش درنا؟ ضممنا الاول منيح، وش بيها؟ ضممنا الاول وكسرنا ما قبل الاخر، شديدة هي اصلا، شديدة ثم ادغمنا، اصلا شديدة، حبب ثم ادغمنا. الا تلاحظون انه على الاصل؟ هذا على الاصل. ايه قال لك؟ فيه لغة، لغة بني ضبة وبعض بني تميم. بني ضبة معروفون، المفضل الضبي، نسيتوا مفضل الضبي، المفضل الضبي هذا احسن الرواة للشعر او للمذهب البصري، مفضل الضبي. حتى هناك دلي اخليه الله عادي تفكر يبكي موت. ها؟ علاش؟ كيش علاش؟ ولي ما علاش ما نموتش؟ علاش ما تكرهش؟ بلاد رائحة الأدب العربي ما تشمهاش. تروح تقول له دوكا هل سمعت بديوان أو مجموعة المفضليات؟ فكري كانوا يألفوا مفضليات، يعني الاختيارات، هذه اسمها الاختيارات. يجي المفضل الضبي يختار قصائد تعجبه يدونها ويرويها. كان رواه الله يبارك، ماشي غير المعلقات، كاين المفضليات ما شاء الله، هو عنده مفضليات يعني تام، مفضل الضبي، والناس شرحوها والحمد لله. يلا، بني تميم، بعض بني تميم ايضا كسروا الاول، كسروا الحرف الاول، فمثلا وش يقولوا؟ شدة. وش يقولوا؟ شدة. تعرف ليش؟ والله غير احيانا يحدث لبس. كي تقول شدة، هل هذا امر او فعل ماضي بني المجهول؟ شدة أمر ولا فعل ماضي؟ يحتمل ولا لا؟ طبعا يبقى الأمر يخضع لي السياق واللحاق قدامنا، لكن هكذا شدة لا تدري أهو فعل ماضي مبني المجهول أو هو أم هو فعل أمر من شدة يشد مدة مدة، خاصة إذا إنسان وقف على ساكن مد الحبل، هل أنت تخبر عن الحبل بأنه مد أو أنك تأمر جليسك بأن يمد الحبل؟ مفهوم؟ صح. هنا قال الحمد لله، شوف سبحان الله، ربي سبحانه ميسر كل الأمور، جعل بني بعض بني تميم وبني ضبي يتكلمون بهذه اللغة حتى نلجأ عند اللبس إليها على المذاهب الثلاثة، على المذاهب الثلاثة، ابن مالك يوجب، سيبويه يجيز مطلقا، مغاربة يستحبون. ويذكرون في القراءات الشاذة عن علقمة، علقمة تلميذ ابن مسعود وهو الراوي عن عمر الخطاب وغيره، قرأ يا أبانا هذه بضاعتنا ردت إلينا، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ردت المفروض ردت إلينا. وقرأ نفس أيضا هو نفسه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، سورة الأنعام. ولو ردوا، احنا عندنا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. تلاحظون يا أخواننا ما كاش لبس هنا، لم يلجأ علقمة إلى هذه القراءة لأجل لبس، لا لغة، وإلا ما كاش لبس، هذه بضاعتنا ردت ما كاش لبس. ولو ردوا، ما يجيش يجيش إنسان يقول لك هذا فعل الأمر ردوا، لماذا؟ لأن فعل الأمر لا يقع بعد لو، لا لا، لو الشرطية لا يأتي بعدها فعل أمر، إنما يأتي بعد لو شو فعل ماضي، لو حرف شرط في مضي ووصل ويقل إلاؤه مضارع لكن قبل، لو حرف شرط في مضي لازم تجي بعدها ردت ردت ردوا ردوا، تلجأ إلى هذه اللغات عند اللبس، مفهوم هذا؟ حب، وش تفهم؟ حب الرجل، لا تدري هل هو أمر أن تأمر بأن يحبه أو حب تخبر بأنه قد حب، مفهوم؟ لا لا لا لا، هذا ثلاثي، حب حب حب، عندك أحب أحب، مفهوم؟ عندك تلوجان، يقول لك أنا جده، صحيح؟ جده أو أجده، أجده يجلي الرباعي والثلاثي أحيانا يكون لهما نفس المعنى أو المعنى نفسه، مفهوم هذا؟ صح. كن شوفوا شوفوا ابن مالك رحمه الله وش يقول، وشوفوا كلامه ما أجمله وهو يقرر لك مثل هذه القواعد، يقول ينوب مفعول به عن فاعل، مفهوم هذا؟ فيما له كنيل خير نائل، مفهوم؟ فأول الفعل، فأول الفعل ضموما، ما تقولش فأول، فأول الفعل ضموما، أي ضم أول الفعل، والمتصل بالآخر كسر في مضي كوصل، واجعله من مضارع منفتحة كينتحي المقول فيه يتح، هذا شو اسمها؟ عنوان الأصل، بدأ بعد يخرجك عن الأصل، بدأ يخرجك عن الأصل. قال والثانية التالية المطاوعة، تقول وشبهها أي الزائدة، والثانية التالية المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة، وثالث الذي بهمز الوصل، أي الذي بدأ بهمز الوصل، وثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعلنه كاستحلي، كاستحلي الشراب، زيد كلمة الشراب باش تفهم المثال، كاستحلي الشراب أي وجدته حلوا. بعدين وش قال؟ ومالف واكسر أو واكسر أو اشمر، فثلاثي أعل، شو هو هذا الفثلاثي أعل؟ الأجوف، واكسر أو اشمر، فثلاثي أعل عينا، الأجوف ليس رمى، رمى ثلاثي معتل لكنه ليس معتل العين، واكسر او اشمم فثلاثي اعل، يقصد الاجوف عينا اعتلت عينه. وضم جاء ايه ضم، المفروض يقول والضم لان المبتدا لا يبدا به نكره لكن سوغ الابتداء به هنا التنويع او ينوع لك، واكسر او اشمم وضم. احنا شفنا باللي النكره اذا كانت التنويع مبتدا يوقع في التنويع معليش ذكرين، فثوب اجر وثوب هبالي شو قال فريق في الجنة وفريق في السعير مذكرين هذا التنويع ومفروض والضم، لكن قال وضم لانه ينوع. شحال وش عطاك بن مالك من خلال الشطر الاول وش تفهم؟ ماذا تفهم من خلال الشطر الاول؟ واكسر او اشمم ان هاتان هما اللغتان فصيحتان، وان كان قدم الكسر لانها الفصحى الفصحى والثانيه فصيحه. واكسر او اشمم فثلاثي اعل عينا وضم جاء، اي ورد كانه يشير لكلمه ليست معروفه وهي لغه بني فقعس وبني دابين، جاء كبوع فاحتمل معليش. قال هنا اعطاك المذهب بتاعه، وان بشكل خيف لبس بشكل اي على جل الشكل ضمه ولا كسره، وان بشكل خيف لبس، شوف بالعاني المثال تاعه يا ما شاء الله خيف، وان بشكل خيف لبس يجتنب غير مبني المجهول خيف، وان بشكل خيف لبس يجتنب اي اذا خشيت اللبس يجتنب الشكل الذي يورد علينا اللبس اجتنبه. وما لباع هنا في مسألة جديدة الفصل الخامس، وما لباع قد يورى لنحو حب، وش اعطينا الباع ثلاث لغات كسر ضم اشمام، قالك اعطيه لي حبة يلا في جواز تعدد لغات ولا في وجوب الالتجاء اليها عند اللبس، هذا وش معنى العموم. ما لباع قد يرى لنحو حب، بعدين وما لفا باع لما العين تلي، عرفتوا ايش مقبل قلت لكم انا تلي شو قلت؟ قلت ما تقولكمش الفاء ما تقولكمش اول كلمه ولكن ما قبل العين، ما قبل العين معتله ايه اخذت اختار، لو كان اقول لك اول الفعل همزه، انا قلت لك ما قبل العين التاء اختار، ما قبل العين في انقاذ القاف فهم. وما لفا باع لما العين تلي، وما لفا باع لما العين تلي، وش هو يقول لك هنا؟ ينجلي ينجلي في اختار وانقاذ ما ثبت لي لفا باع لما العين تلي، ما شاء الله. يعني احنا فا باع الحرف الاول فهم الحرف الاول، وش راح يصير في اختار وانقاذ؟ وش راح يصير في اختار وانقاذ؟ راح يصير الحرف الثالث ما وليه في باع، اعطيه لما وليه تلك العين التي تلك الفاء التي جاءت في باع، وليتها عين في باع ولا لا معتلة فهم. اختار وانقاد عنده فاء الفاء الأصلية تاعو شوية اختار اف تعالى، وفي انقاد ان فعل ماشي صح، اعطي العين التي تالي الفاء في انقاد واختار ما اعطيت العين التي وليت الفاء في باع مفهوم هكذا؟ اللهم هكذا وضحت. اعطي شوف يحبي يكتبها نثرا، اعطي للعين التي وليت الفاء في اختار وانقاد حكم الفاء، قلت العين اعطي الفاء التي اعطي الفاء انا ايش قلت لكم؟ اعطي الفاء خش الاحكام اللي تاثر بها شو الفاء، اعطي الفاء التي وليتها العين في اختار وانقاد ما جاء في الفاء التي وليتها العين في باع وقال. أعيد أعطي الفاء التي وليتها العين في انقاد واختار الله يهديك. ما ولية الفاء؟ أعطي ما ولية الفاء. شو ابن مالك وش قال؟ أبا ابن مالك هنا أتى بعبارة ملغزة، وما لفا باع لما العين تالي. هنا وين تتذكر قول ابن خلدون في ذم المتون؟ كل ما نشوف أنا هذه الأبيات التي تلغز نذكر قول ابن خلدون. وما لفا باع، هو وش قصده؟ أعيد القاعدة، شوفوا أنا أريد أن أفك المتن، وإلا لو أردت أن أعطيكم تعبير ثاني أعطيناه لكم يحصر عندنا نص ساعة، واحد ما درش إشكال. الإشكال وش درنا إحنا؟ عادي. شو قلتكم أنا؟ إيش هنا اللي قلتها؟ وما لفا باع في الفعل المعتل العين في افتعل، في افتعل وانفعل المعتل العين. ها؟ أي وش نديروا له؟ المعتل ما قبل العين، ما قبل العين تجد فيه اللغات ثلاث، ما قبل العين. ايوه جيد. هذا الاحكام التي وردت في فا باع وقال تعطى للعين لما قبل العين في قال واختار. جيد وصلت. شوفوا احنا اين صورها لكم مسألة سهلة. شوف باع قال، هو راي الفاء الباء وقاف عندها أثبت أوجه ولا لا؟ صح. عندنا ذوك انقاد واختار، هل ثبت أوجه لمن تعطيها؟ للفاء ولا للعين؟ للفاء. لا للفاء لا للعين. لا لا لك هنا تسمية صرفية، حتى على التسمية اختار أين الفاء؟ الخاء. وانقاد أين الفاء؟ القاف. مفهوم؟ القاف. الآن تال إن فعل اختار افتعل. أيوة لذلك قال قبل العين، سواء كانت فاء أو لم تكن فاء. أعطي ما قبل العين في اختار وانقاد ما ثبت لفا باع. شحال سهلة. شفت ابن مالك دقيق في العبارة. وما لفا باع أعطي لما العين تلي في اختار وانقاد. حمد إن شاء الله. إيه نعم نعم يمكن أن تلي العين، لا لا أن يكون قبل العين غير الفاء كما في اختار. ها واختار لم يأتي قبل العين فاء، إنما أتت التاء. مفهوم هذه؟ إذا كيف نصلح العبارة؟ كيف نصلح؟ ما أعطي ما ثبت لفاء باع لمن؟ لما قبل العين في اختار وانقاد بين قوسين سواء كان فاء أو غيره. هكذا وضحت، وضحت جيدا. شفت المثل؟ وما لفا باع لما العين تلي في اختار وانقاد وشبه ينجلي. اي وشبه؟ يلا بسرعه بسرعه تعيش وما حبش. ها العين لما العين تلي، العين اي تلي، العين تاتي بعد شيء. العين هذه هاي لك شوف الالف اشتان في انقاد واختار هي العين، ما تليه هي راهي تلي اشياء. هنا راهي وليه الفاء في انقاد، وهنا وليه التاء في اختار. فهم؟ اذا اي شيء تاتي بعده العين في اختار وانقاد المعتله اعطيه حكم ما اعطيته لفاء ثلث لغات. يعني ابن مالك اراد ثلث لغات ثابته في فاء باع اعطيها لما قبل العين في اختار وانقاد. ما اكتب شعرك. مفهوم هذا؟ وشبه ينجلي، وشبه هذه الافعال مش اختار وانقاد. علاش حنا قلنا في العنوان ان فعل وافتعل باش ما نربطوش نفوسنا غير بفعلين. وتلاحظ دقة قلم، تلاحظ دقة ابن مالك رحمه الله تعالى في تعبير عن وإيضاح هذه القواعد. يلا، قال رحمه الله تعالى: ينوب مفعول به عن فاعل، ينوب مفعول به عن فاعل فيما لو كنيل خير هذا قرناه. ثم قال: فأول الفعل ضمما والمتصل إلى آخر الأبيات. يضم أول الفعل الذي لم يسمى فاعله مطلقا، أي سواء كان ماضيا أو مضارعا، ويكسر ما قبل آخر الماضي ويفتح ما قبل آخر المضارع. ومثال ذلك في الماضي قولك في وصل وصل، وفي المضارع قولك في ينتحي ينتحى، وشرحنا ما معنى الانتحاء. والثانية التالية المطاوعة كالأول يجعله بلا منازعة، وثالث الذي بهمز الوصل كالأول يجعلنه كاستحلي، إذا كان الفعل المبني للمفعول مفتتحا بتاء المطاوعة تقول أو شبه من كل تاء زائدة. ضم أوله وضم ثانيه، وذلك قولك في تدحرج تدحرج، في تكسر تكسر، وفي تغافل تغوفل. وإن كان شوف كأن ابن عقيل لم يرد أن يأتي فقط بالأفعال الدالة على المطاوعة، شو أتت تدحرج مطاوعة لأنك دحرجت الشيء فتدحرج، وأتى في تكسر أيضا كسرته فتكسر، لكن تغافل ليس مطاوعة، تغافل تظاهر، هذه اسمها التظاهر التي فيها التظاهر بالفعل، إنسان يتمارض بمعنى يتظاهر بالمرض. وإن كان مفتتحا بهمزة وصل ضم أوله وثالثه، ذلك قولك في استحلى استحلي، وفي اقتدر اقتدر، وفي انطلق انطلق، واكسر او اشمم، واكسر او اشمم، مشي او اشمم، انتم عندكم او اشمم او اشمم، لماذا؟ لان همزة الوصل تتبع الحرف العين. ها ايه يكسر طبعا، ليه بس علاش ما اخترناش الفتح؟ الفتح جائز في مواطن، جائز في من حرف جر اذا التقت مع ال من الناس، ها مفهوم؟ مش الاصل في التقاء الساكنين الكسر، لكن احيانا نعدل عن الكسر الى الفتحه، قلنا في مواطن منها من جر مع ال، وهم مع ال تضم، هم الناس هم القوم. لاحظ رجعنا اخترت الى الضم، اخترت نلجا الى الفتح، لكن الاصل هو الكسر. هنا نلجا الاصل واكسر او اشمم. فا ثلاثي اعل عينا وضم جا كبوء فاحتمل، اذا كان الفعل المبني للمفعول ثلاثيا معتل العين سمع في فائه ثلاثة اوجه: اخلاص الكسر نحو قيل وبيع، ومنه قوله حيكت على نيرين إذ تحاك. الحياكة هي نسج، مثل قولوش خياطة، الخياطة يعني شيء مرقع هكذا تخيطه، لكن هي الحياكة هي النسج. جيد. على نيرين هذا نوع من أنواع الثياب، لون ألوان. على نيرين إذ تحاك تختبط الشوك ولا تشاك، يعني هو يصف قوة قماش لديه، قوة قماش لديه ينسجه ويخبطه بالشوك ولا ينخبط، قوي جدا يضربه لا تختبط بالشوك ولا تشاب. عرفته المعنى، لكن القائل لا يعرف. حيكت في الماضي مبني للمجهول، مبني على الفتحة ظاهرة في آخره، وتأتأنيث الساكنة، نائب الفاعل ضمير مستتر يعود على الملحفة هذه التي يريد أن يحيك. على نيرين، على نيرين جرمجر متعلق بحيكت، إذ تحاك، إذ ظرف لما مضى من الزمان متعلق بما سبق، تحاك في المضارع مبني المجهول مرفوع من طرفيه، الضمة مقدرة على الألف ما عن ظهورها، ضمة ظاهرة في آخره، تحاكو حاكى يحيكو، جملة في محل جر بإضافة إذ إلى، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. تختبط فعل مضارع مرفوع من طرفيه الضمة، الشوكة مفعول به، الواو عاطفة لا نافية، تشاكو فعل مضارع مبني المجهول مرفوع من طرفيه الضمة، والفاعل نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. هنا عندنا أربع جمل، حيكت على نيرين إذ تحاك، جملة تحاك في محل جر بإضافة إذا إليها، همزوج. تختبط الشوكة ثلاثة وهي في محل، إما تجعل استئنافية ولا تجعلها في محل نصب حال من الضمير المستتر في تحاك، تحاك تختبط الشوكة، وإن كان استئنافية ولا تشاك معطوفة على الجملات. وإخلاص الضم نحو قول وبوع، ومنه قوله ليت وهل ينفع شيئا ليت، يعني يا ليته، يا ليته، ما دام نتكلم على ليت، يا ليته قدم الإشمام على الضم، على إخلاص الضم. لماذا؟ نراعي المراتب في الفصاحة. ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوع فاشتريت، وهي لغة بني دبير وبني فقعس، وهما من فصحاء بني أسد. والإشمام وهو الإتيان بالفاء بحركة بين ضم، بين الضم والكسر، ولا يظهر ذلك إلا في اللفظ، ولا يظهر ذلك إلا في اللفظ ولا يظهر في الخط. وقد قرأ في السبعة، طبعا هو يتكلم عن الإشمام الوارد في وسط، في وسط الكلمة، أما الوارد في آخر كلمة هذا لا يظهر لا في الخط ولا في اللفظ. وقد قرأ في السبعة قوله تعالى وقيل يا أرض، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء، بالإشمام في قيل غيظا، وإن بشكل خيف لبس يجتنب، وما لباع قد يرى لنحو حب. إذا أسند الفعل الثلاثي المعتل العين بعد بنائه للمفعول إلى ضمير متكلم أو مخاطب أو غائب، فإما أن يكون أضيف أن، فإما أن يكون واويا أو يائيا، فإن كان واويا نحو سام من السوم، السوم سام بمعنى المعنى العام، معنى العام، معنى العام لسام يسوم، أي بمعنى ساق يسوق، مثل الإبل في كل سائمة من الإبل، سائمة بمعنى يقولون ترعى كذا، فهم سام، هذا معنى السام. إنه يسومونكم سوء العذاب، يلحقون بكم سوء العذاب، كانوا يقودونهم إلى العذاب. وجب عند المصنف، لاحظ، وجب عند المصنف خلافا لمن؟ سيبويه، شفت سيبويه لا يوجب، الآخرين يرجحون. وجب عند المصنف كسر الفاء أو الإشمام، فتقول سمت، علاش؟ علاش؟ غاش كتقول سمت؟ تونيت الفاعل. إذا نقول سمتو، شفت، أو مثال آخر على بقاء على إخلاص الكسر، أو مثال بقاء على إخلاص الكسر أولى، جيب معاه عاقني عقت. ولا يجوز الضم، فلا تقول سمتو لئلا يلتبس بفعل الفاعل، فإنه بالضم ليس إلا، نحو سمت العبد. وإن كان يائيا نحو باع من البيع، وجب عند المصنف أيضا ضمه أو الإشمام، فتقول بعت يا عبد. ولا يجوز الكسر، فلا تقول بعت، بعت يا عبد، بعت يا عبد، وما بالعاني يزيدوا يا عبد خشية، لا خشية ذهاب الحركات الشكل، يذهب أحيانا من الأوراق، يذهب أحيانا من الأوراق ولا يظهر، ربما يمحى، فيضيفه بشي يبان لك، ربما يسمى يقرأ الشكل منيح، يقول بعت يا عبد، كيف ما عنده تعلق، بعت يا عبد. فلا تقول بعت لئلا يلتبس بفعل الفاعل، فإنه بالكسر فقط نحو بعت الثوب. وهذا معنى قوله وإن بشكل خيف لبس يجتنب، أي وإن خيف اللبس في شكل من الأشكال السابقة، أعني الضم والكسر والإشمام، عودل عنه إلى شكل غيره لا لبس معه. هذا ما ذكر مصنف، والذي ذكره غيره أن الكسر في الواوي والضم في اليائي والإشمام هو المختار، يعني فصلوا الكسر في الواو والضم في الياء والإشمام والمختار، كانوا مذهب المغاربة، ولكن لا يجب ذلك، بل يجوز الضم في الواو والكسر في الياء. وقوله وما لباع قد يرى لنحو حب، معناه أن الذي ثبت لفا باع من جواز الضم والكسر والإشمام يثبت لفاء المضاعف نحو حب، فتقول حب وحب، وإن شئت أشممت. وما لفا باع لما العين تالي في اختار وانقاد وشبه ينجلي، أي يثبت عند البناء للمفعول لما تليه العين من كل فعل يكون على وزن افتعله فعل وهو معتل العين. ما يثبت لفاء باع من جواز الكسر والضم، وذلك نحو اختار وانقاد وشبههما، فيجوز في التاء والقاف ثلاثة أوجه: الضم نحو اختورة وانقودة، والكسر نحو اختيرة وانقيدة، والإشمام، وتحرك الهمزة بمثل حركة التاء والقاف. لتبقى اختورة، وإذا قلت اختيرة اختيرة. هذا مرة الجاية إن شاء الله تعالى نرى الأمر الثاني الواجب، وهو إقامة شيء مقامة، وقابل من ظرف أو من حرف جر، قابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري، شروط ذلك نراها إن شاء الله تعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. السلام عليكم الحاج، أشراكم بخير. صح.